الأصل في ديننا؟ لا، هذا وفد علينا وفودا، وفد علينا من غيرنا، فهمتم؟ وفد علينا من غيرنا. فالحياة في الحقيقة بين الزوج والزوجة في الإسلام ينبغي أن تكون كلها عسل، لكن عندهم شهر عسل والبقية ثوم وبصل، لأن مبنى علاقتهم إيش هو؟ اللذة والوطر والجنس. ولذلك يأتي الوقت الذي يمل فيه الرجل من المرأة والمرأة من الرجل، ثم يرتعان رتع الأنعام والبهائم، بل في ذلك تعد على الأنعام والبهائم، لأننا نجور عليهم لو حكمنا عليهم بهذا الحكم، لأن عند الأنعام والبهائم من الغير ما ليس عند هؤلاء. الذهاب إلى الحج مع الزوجة لا بأس به، لكن بنية قضاء شهر العسل هذه مشكلة. نقول هذه مخالفة من وجهين: أولا، لأن تخصيص شهر بهذه العادة تشبه بالكفار، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. ثانيا، ما هي النية؟ هل النية قضاء شهر العسل، ولا تلبية نداء الله تعالى للحاج؟ ثانيا، فلا ينبغي. طيب، بالنسبة للنكاح، إذا عقد النكاح محظور من محظورات الإحرام، وهل يصح؟ يصح العقد ولا ما يصح؟ لا يصح، لأن النهي عائد لذات المعاملة. فماذا نقول في زواجه صلى الله عليه وسلم بميمونة وهو محرم كما نقل ذلك ابن عباس؟ فإن ابن عباس كما ثبت عنه في البخاري أظنه ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بميمونة رضي الله عنها وهو محرم. فالجواب على ذلك إما أن نقول بالتخصيص، وإما أن نقول بالترجيح. فإن قلت في مثل هذه الأمور، يعني في مثل هذا التعارض الذي يطرأ ويرد علينا من فعله صلى الله عليه وسلم ونهيه، هل الأصل التخصيص أم الترجيح؟ فالترجيح هو الأصل، لأن الأصل عدم التخصيص، الأصل عدم التخصيص، إلا بدليل لقوله تعالى في المرأة التي وهبت نفسها له: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فإذا ثبتت الخصوصية لابد لها من دليل. نقول السبيل للترجيح موجود، فإن ميمونة رضي الله عنها نقلت كما في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال، والمباشر للقصة أولى بالتقديم من غيره، بل ويدلل على ذلك أيضا ما ثبت أظن عند الترمذي بسند صحيح أن أبا رافع وهو الذي كان رسولا بين ميمونة والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه تزوجها وهو حلال. فإذا قال ماذا نقول في حديث ابن عباس؟ نقول ابن عباس لم يبلغه بزواج النبي عليه الصلاة والسلام بميمونة إلا لما أحرم النبي عليه الصلاة والسلام، وبهذا زال الإشكال. إذن النبي عليه الصلاة والسلام هل تزوج وهو محرم؟ لا، تزوج وهو حلال. إذا لفظ ابن عباس محمول على أي شيء؟ على أنه ما بلغه الخبر بزواج النبي عليه الصلاة والسلام بميمونة إلا لما كان النبي عليه الصلاة والسلام محرما، فظن أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بميمونة وهو محرم، والعكس هو الصواب. إذا قال: ويحرم عقد النكاح ولا يصح. نترك بقية البحث إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. ناقشنا في المحظور الرابع في لبس المخيط. طيب، ما المراد بلبس المخيط هنا؟ نعم، ما الدليل على أن المحرم لا يلبس المخيط؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه نهى عن ذلك، نهى عن لبس السراويل والبرانس والعمائم والخفاف، هذه كلها تقص الأعضاء. صحيح. ما الحكمة في هذا النهي؟ نقول أن هذا الإنسان هو الآن يسافر سفر تعبد وذل، فلذلك كأنه يقول بلسانه أني الآن لسان الحال. نعم، كان يقول بلسان الحال أني تجردت من كل شيء، ففيه ذل لله عز وجل. نعم. كذلك ما يستوي الناس في هذه الحالة، الغني والفقير والعالم والجاهل، أن يستوي الذي هذا اللباس كلهم. صحيح. نعم. هل هذا خاص بالرجال أم هو عام للنساء وللرجال؟ هذا خاص بالرجال، لكن النساء يلبسون اللباس العادي، لكن يجتنبون لباس الزينة والشهرة، ولا يجوز لهم لبس القفاز والنقاب. طيب، لو أن إنسانا ما وجد ما يحرم فيه، ما وجد إزارا إلا سروالا، ماذا يفعل؟ نعم، تقدم هنا. نعم، ليس عليك. ما الدليل؟ لأنه لم يجد، لأننا قلنا يجب أن نفرق بين من اضطر للمحظور بحيث أن يجد ما يجزئ، وبين من كان عنده ما يجزئ وعاد العنه بسبب الأسباب. ما الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لبس الخف لمن لم يجد. لمن لم يجد ماذا؟ يعني هو كان قد نهى عن لبس الخفاف مع البرانس ولا كذا. نعم. فهنا أباح ذلك لمن لم يجد. فكذلك قياسا على هذا. طيب، أباح لبس الخفاف، لكن لم يرتب على ذلك، يعني ما ذكر أنه تجب الفدية؟ لم يذكر. صحيح؟ لكن إذا اضطر الإنسان إلى لبس المخيط لحاجة لا ليس لي، لأنه لا يملك الإحرام، ماذا يجب عليه؟ محمد، عليه الفدية. صحيح؟ توافقون؟ ما الدليل؟ نعم. الصحابي رضي الله عنه كعب بن عجرة لما أصاب قمل في رأسي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأصاب بأن يحلق رأسه ولكن يفسد به، فهذا يعني في نفس الحلق محظور. صحيح؟ نعم. المحظور الخامس قلنا انه الطيب. المحرم لا يتطيب، ما الدليل؟ نعم. لا يجوز المحرم الطيب. فيه دليل آخر أخص من هذا؟ نعم، هذا فيه دليل، أحسنت، لأن قولها كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم دليل على أن المحرم لا يجوز له التطيب، لكن فيه دليل أخص. محمد، الزعفران أو الورس، وهما نوعان من أنواع الطيب. ما هي الحكمة؟ ما هي الحكمة؟ نعم. الحكمة أن الطيب يأتي الطيب يعطي شيئا من النشوة والشهوة. يثير شهوة الإنسان. قد يثير شهوة الإنسان. قد يثير شهوة الإنسان ويعطي شيئا للجسم من النشوة. ولكن قد يقول قائل، إذن لماذا قلتم إن المحرم يسن له قبل الإحرام أن يتطيب بعد الغسل؟ فإن الطيب لا زال موجودا، خاصة إن كان من أجاود الطيب أو من أجوده. نعم. كذلك الذي يدخل في العبادة، يعني الكلام، يعني لا يحرم، كان إذا دخل الصلاة يحرم عليه الكلام والأكل والشرب. أقول في هذه الحالة أن الطيب قبل الإحرام أن يجائز. لا، ليس هذا هو الإيران. احنا قلنا ان التعليل بان الطيب يثير شهوة الانسان او يحدث له نشوة في الحقيقة ليست بعلة مضطردة، نعم. فهمتم العلة المضطردة؟ نعم. وش هي المضطردة؟ العلة التي تنطبق في كل حالة دائما، لا تتغير. نعم. نعم. والعلة المضطردة هي التي يعول عليها في ايش؟ لا في ثبوت الحكم، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فهي في الغالب هي التي يعول عليها كذا. طيب هنا هم عللوا بهذا التعليل، ولكن عندنا تعليل أعم من ذلك، نقول الاستسلام لله ورسوله، بما أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يلبس الإنسان ثوبا مسه الزعفران أو الورس، فإن هذا فيه دليل. وقد يقول قائل إنه ليس فيه دليل، لأن النهي هنا عن ماذا؟ عن الثوب. نعم. ولكن الصحيح أن الطيب محرم على المحرم. نعم. الطيب محرم على المحرم، في بدنه أم في ثوبه أم في ماذا يا وليد؟ في ثوبه فقط. أو الورس في البدن أيضا، أليس النهي عاما؟ بلى، إن النهي إذن عام. الثوب أيضا لا يجوز تطيبه. ما المراد بالثوب؟ ثوب الإحرام. المؤلف قال أو الدهن، ما المراد بالدهان؟ الشعر أو الجسم؟ كيف الجسم؟ مراهم؟ أو لكن ليس على إطلاق، في مراهم ليست لها روائح. الزيوت الطيبة، طيبة الريح، هذه ينبغي أن يتجنبها المحرم، لكن قبل الإحرام لا بأس. إذا شم المحرم طيبا فما هو الحكم على المشهور من المذهب؟ حضرت؟ نعم. أنا لا أقبل منك هذا الجواب. لماذا؟ لأنك نسبت القول إلى الإمام أحمد. وفرق بين ما نقول المشهور من المذهب والمذهب وقول الإمام أحمد، فرق وما فرق؟ فرق، لأن الإمام له مذهب شخصي ومذهب اصطلاحي، صح؟ قد نقول إن هذه المسألة قال فيها الحنابلة كذا، أو المشهور من المذهب كذا وكذا، والإمام أحمد لم يقل فيها، بل هم يعني أتباعه هم الذين قالوا، صحيح؟ وقد يقول الإمام أحمد ينص على شيء ويكون هو قوله الشخصي ولا يقول به من الحنابلة، فلا بد أن نفرق. إذا نقول مشهور من المذهب. نعم. نكفي. إذا أراد طيب يختبر على أي سبيل؟ للشراء. نعم. المشهور من المذهب محرم، وإذا شم المحرم طيبا ما الذي يجب عليه؟ فدية. قالوا كذا؟ نعم. والصحيح لا يحرم، لكن لو شمه لا لاختباره، إنسان محرم يتتبع كل ما مر بباعة الطيب أخذ يشم. نعم. نقول ينبغي له أن يجعل هم كل همه يعني شم الطيب، لكن إذا شمه يعني مرة فلا يجوز له، لأن قلنا المرء هنا هو الآن في يعني في موضع عبادة ولا يجعل همه شم الطيب. صحيح. طيب لو وضع طيبا في طعامه ماذا تقولون؟ شفتي؟ فدى. نعم فدى. الزعفر وزعفران، وقلنا أن على كل هذا المقلب صحيح؟ توافقون؟ ها؟ ها؟ أي هذا تطيب؟ هذا تطيب؟ ها؟ وش قصده؟ ليش يضع هذا الشيء؟ أبلغ. هو أبلغ. أبلغ مما لو وضعه على جلده. ها؟ كيف؟ لا هو استهلكه بنفسه. قصد استهلاكه ما هو مستهلكه. لا هذه مسألة أخرى. ولكن مسألة أخرى هذا. لأن الإنسان لا يتم أو نعم لا يصدق عليه أنه اجتنب المنهي عنه إلا إذا تركه بالكلية. إذا تركه كله إنسان لا يصدق عليه أنه مجتنب للمنهي عنه إلا إذا تركه كله. نعم طيب الكحل للمحرم ما هو حكمه؟ الكحل حق بالطيب فيكون محرم على المحرم. ما الدليل؟ نفس ما قلنا أنه حكمه بالطيب فيكون محرم على المحرم لأنه زينة نوع من الزينة والطيب زينة. إذا ملحق بالقياس عند بعض العلماء. طيب المحظور السادس ألحقنا كذلك الطيب المرأة إيش السوائل التي تستعمل لا لغسل الجسم مثل الشامبو وما أشبه ذلك هذه كلها أيضا تحرم على المحرم. طيب الصابون الممسك يلحق به يلحق ليش من باب أولى؟ لا لا نقوم باب أولى. قد يقول إن رائحته لا تبقى قد يقول أن الإنسان يستعمله فبمجرد أن تجف يده تذهب رائحته ولكن مع ذلك نقول إيش؟ لا نقول محرم محرم لا يجوز استعماله. المحظور السادس ما هو؟ قتل الصيد. الصيد له شروط ما هو الصيد؟ أن يكون الصيد مأكولا بريا مأكولا بريا وثقل بريا أصلا أي. حتى لو كنت ولدا من حيوان بري وحيوان أليف على المذهب قالوا هذا لا يحرم والذي يحرم عندهم هو الذي يكون بريا أصلا فقط. ماذا قال المؤلف أمس؟ ولو تولد منه ومن غيره. ايش معنى ولو تولد منه ومن غيره؟ طيب ولكن في قوله ولو تولد منه ومن غيره حتى ولو تولد يعني انه محرم. لماذا؟ خلنا نعود معروف إن إذا اجتمع جنب الحضر أصبر أنت الآن نسبت للمذهب شيء شيئا أنت عندك علمتنا صلح صححنا هذه أم لا؟ لأنه قال وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا. طيب ها؟ يعني أن الاعتبار هو الأصل ولو استأنس هذا هو المراد. نعم ولو استأنس فإنه محرم. مثل إيش؟ لو أن البعير موجود البعير المتوحش موجود والبقر المتوحش موجود لو أنه ربي وصار مستأنسا يعني أليفا يحرم المحرم أم لا صيده؟ يحرم. لماذا؟ ها؟ لأن أصله. طيب لو قال أنا ما صدته أنا أنحره أذبحه بيدي ما صدت نقول لا يجوز لك لمسه أصلا. لكن قال هو أليف الآن لا نقول عبرة بالأصل اعتبارا بالأصل حتى ولو ذبحه لو قاده من أذنه ثم أضجعه أرضا وذبحه بهدوء نقول حتى هذا وإن كانت العملية ليست صيدا فالعبرة بماذا؟ ها نعم يعني صيدا أي مصيدا كذا هذا الذي قلناه نحن. ليس مجرد الفعل. طيب ولا تولد. إذن شيء متولد من من آه من متوحش ومستأنس. إيش نقول؟ قلنا فيها قاعدة إذا اجتنب المحرم والمباح إذا اجتمع المحرم والمباح يغلب جانب المحرم إذا لم يغلب جانب المحرم إذا لم يمكن تمييزه بينهما. توافقون؟ لكن القاعدة ليست الصيغة. الصيغة؟ يلا أعطينا الصيغة الصحيحة. إذا اجتمع جانب التحريم والإباحة ولم يدرس التمييز فنغلب جانب التحريم. لأننا لا نستطيع اجتناب المحظور إلا اجتناب عدمه. اجتناب الكل المباح. صحيح؟ هذه القاعدة تطبق هنا. أنتم قلتم هذا حيوان توحش استأنس. لا. المتولد. متولد. رجل محرم وجد حمامة في رمقها الأخير فوضع يده عليها ليداويها فماتت في يده. ايش يلزم؟ يضمن وعليه فدية لأنه كلف. ايش يضمن؟ يضمن في الحالة يضمن الفدية إن كانت لشخص. يضمن الفدية في هذه الحالة. فدية؟ نعم، لأنه كالغاصب ولأنه محرم عليه في الأصل لمسها لأنها هو يريد أن يساعدها ولو يتركها تموت. أين الرفق بالحيوان؟ هذا محرم لا يجوز. لا يجوز أن يضع يده المشاهدة عليها ويبقى يده المشاهدة عليها. نعم، لكن ما الذي يضمن يا موسى؟ يضمن الفدية. المثل. المثل لا، كما سيأتي التفصيل في الصيد. طيب ما زال عندنا مناقشة طويلة. الله تعالى حرم الصيد على المحرم، ما الدليل على ذلك؟ تحفظ الآية؟ تحفظ؟ شو إن شاء الله؟ تحقيقا ولا تعليقا؟ لا، تستعين لتحفظ ثم تستدل. يلا. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. نعم، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. إذن الصيد محرم على المحرم لهذا الدليل. ما هي العلة؟ لماذا؟ سفيان. المكان؟ لأن الله سبحانه وتعالى ابتلى المحرم بأنه سيبتلى بالصيد كما ورد في الآية كما تقول الآية ونبلوه. محمد لا ساعدتما دائما الاثنين تفرق في المجلس. انت صح، لان الصيد شغل ام لا؟ اي شغل. شغل وهو الان في شغل في عباده. نعم، هذا التعليق لحرمة المكان والزمان. مكان حرم والزمان لا، هو لم في عرفة، هم في عرفة في الحل. ما الحكم هذا ليس خاصا الحكم هذا ليس خاصا بصيد الحرم حتى في الميقات، حتى لو كان في الميقات. فمثلا لو أن إنسانا أحرم من ذي الحليفة من مما يسمى اليوم بأبير علي، وهذه أبعد المواقيت عن مكة، بينه وبين مكة 10 أيام، ووجد غزالا في الطريق يصيده. إذن العلة ليست حرمة المكان والزمان، لا بل حتى الزمان تناقش فيه، لأنه قد يكون معتمرا في عمره، لأن هذه المحظورات محظورات الإحرام هل هي خاصة بالحاج أم عامة للحاج والمعتمر؟ الحاج والمعتمر عامة لكل محرم، لكل محرم. طيب إذا الصيد محرم على المحرم، فلا يجوز له أن يأكل الصيد مطلقا. لا لا ليس مطلقا. يا لصفي ما هي الحالة؟ شات متوحش. أنا ما أعرف أنه في الضأن فيه متوحش، ما أدري، أنا ما سمعت بأنه فيه ضأن متوحش، غنم متوحشة أول مرة أسمعها. هي ما تستطيع تتوحش لأن عندها الوحوش تحيط بها. نعم يلا. نعم صحيح، إذا صاد لنفسه جاز المحرم أن يأكل، إذا صاد محرم لمحرم إيش حكم الصيد؟ هل هو محرم على الحلال؟ محرم صحيح. صاد محرم لحلال محرم، صاد حلال لمحرم حلال لمحرم، ما الدليل؟ حيث قصد الأنصاري حيث أنه كان حلالا. خطأ. حديث صعب بن جثامة رضي الله عنه أنه اصطاد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي اصطاد له حمارا وحشيا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم رده عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد الصحابة رضي الله عنه في نفسه شيء، كيف اصطاده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأكل منه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إن إن إن إن لن نرده عليك إلا لأننا محرمون. صحيح. طيب نعود إليك، حديث أبي قتادة وش فيه؟ لأن بخت أنصار رضي الله عنه هو كان حلال، فأردني صاده فرأى حمار وحشين فأردني صاده، فطلب من أحد المحرمين الذين كانوا معه أنه ناوي له القوس فأبى لأنه كان محرما، فأخذه بنفسه واصطاد هذا الصيد، في النهاية أكل منه الكل من كان محرما وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. إذن وش فيه يعني صيد الحلال؟ ولكن نقول بالنسبة لهذا الحديث لا يعارض الحديث الأول، ولا وليس فيه نسخ، فيما قال أنه الحديث الأول ينسخ أنه كان في حاجة الوداع، فهو متأخر عن الحديث الذي كان في حديبية. نعم نقول يمكن الجمع حيث أن الحديث الثاني حديث أبي قتادة يحمل على أنه صده لنفسه، هو كان حلال وصده لنفسه، وفي هذا الحال لا حرج على المحرم أن يأكل معه. صحيح. وإن قيل يعني هم كانوا معه، كانوا برفقته، كانوا معه لما اصطاد، نقول هم يعني كانوا تبعنا فلا بأس. نعم لا بأس، أحسنت، هذا هو حكم الصيد. طيب هل للمحرم أن يذبح الدجاج والبقر والضأن وهو محرم؟ وهو محرم. ما حكم صيد البحر للمحرم؟ وليد حلال؟ ما الدليل؟ لا تحف، أحسنت. نعم وطعامه نعم حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم. إذا صيد البحر ليس بمحرم، هل المراد بالبحر هنا البحر الأحمر أم ما يعيش في الماء؟ كل ما يعيش في الماء ليس بمحرم على المحرم. له أن يصيد. يعني مثلا هو لو جاء من الجحفة عن طريق البحر، جاء من مصر واخترق البحر الأحمر، له أن يرمي الصنارة وهو محرم يصيد. ها؟ طيب إذا دخل هاي هب أن الميقات أبعد من البحر له، صح؟ لهذه الآية لأن قد يقول قائل ألستم عللتم بأن المحرم إذا تلبس بالعبادة والصيد شغل؟ لأن هنا جاء الدليل القرآني في هذا العلة، فلا علة مع الدليل. يعني صيد البحر سواء صاده المحرم أم لم يصده، وسواء صيد له أم لا، صحيح؟ فهو مباح عليه، فهو مباح عليه. ثم إن صيد المحرم أو صيد المحرم نعم للبحر ما في البحر بعيد، بعيد أم لا؟ بعيد. طيور الماء نعم، من قال أنه يجوز صيدها ومن قال أنه لا يجوز. الصحيح قلنا لا يجوز لأن اجتمع فيها من جانب الحظر والإباحة، يغلب جانب الحظر. نعم. هل الحيوان المحرم الأكل يحرم على المحرم قتله؟ ما هو الحيوان أولا محرم القتل؟ محرم الأكل؟ ما أمرنا بقتله؟ الحدقة، الحدقة هاي. لا، قبل الصقر. كبر العقرب والحية. والحية. وإيش يلحق بها أيضا؟ الأسد وكل حيوانات الصائمة لا يصونها مفترسة كالأسد. الذئب. طيب. التي يحرم قتلها. نعم. النحل والهدهد. النحل والهدهد. النملة. والعنكبوت. هذا صورة. صورة. هاي. وش صورة ده؟ طائر صغير. إيش بالهدوء؟ بعيد. صغير وإيش بالهدوء؟ الهدوء هكذا. أنا ما تعرف البرية أنت. الهدوء هكذا. عرفت الهدوء؟ كبير. كبير. صغير كالهدوء. قتل محرم الأكل لا يحرم، لكن من أي قسم المؤلف الذي ذكره؟ هل هو من المأكول أم غير المأكول؟ هل نعم، هل هو المأمور بقتله أم المأمور بعدم؟ ها؟ المأمور بقتله لا يحرم، لا يحرم على المحرم. أما المنهي عن قتله فإنه يحرم على المحرم وغير المحرم. نعم. ولكن نقول هذا الذي ذكره مقيد للحاجة، يعني ما نقول هو الآن محرم عليه أن يتبع كل حيوان، فهمت؟ يرى كلبا يذهب فيقتله، لأن الكلب أصلا هل يقتل مطلقا؟ لا يقتل مطلقا، محرم قتل الكلب مطلقا إلا الكلب العقور وقيل الأسود. حتى الأسود في الحقيقة ما جاء الدليل في وجوب قتله إلا أنه شيطان، لأنه شيطان ويقطع الصلاة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن الكلاب أمة تسبح لقتلتها، سبحان الله. فمع نجاسته العينية لم نؤمر بقتل الكلاب كلها، بل الذين أمرنا بقتلها هي التي تؤذي الناس. طيب الصائل ما هو؟ الصائل لا يحرم قتله، ما هو الصائل؟ وائل، ما هو الصائل؟ المعتدي. يقتل هذا من أي نوع؟ من أي نوع كان؟ ولا فدية فيه. لا تدري. نعم. لا قيمة له. ولو كان إنسانا. طيب. المحظور السابع عقد النكاح. عقد النكاح. ما المراد بذلك؟ يعني عقد النكاح عرفنا ما هو. ما الدليل على ذلك؟ نعم. ما الدليل؟ نعم. لا ينكح المحرم ولا ينكح. صحيح؟ نعم. إذا عقد النكاح للمحرم مش حكمه؟ البطلان؟ ولا فاسد؟ ها؟ باطل. رجل المحرم تزوج بامرأة حلال يحرم عليه. رجل حلال تزوج بامرأة محرمة. رجل محرم كان وليا لامرأة حلال وزوج حلال باطل. رجل محرم يشهد في عقد بين زوجين حلال يصح العقد ولا يجوز يحرم عليه. يحرم عليه. طيب نبدأ الدرس. ويلحق بعقد النكاح الخطبة. الخطبة. فلا يجوز للمحرم أن يخطب لا تصريحا ولا تعريضا. نعم. طيب وهل يصح أن يكون وكيلا على المرأة أو وكيلا على الزوج؟ النكاح بالوكالة يصح ولا ما يصح؟ لا يصح أيضا لأن الوكيل في مقام الموكل. في مقام الموكل الوكيل هو الذي ينوب الشخص المعني بعينه في العقد. مثل أن يكون وكيلا عن ولي المرأة كأب وكل شخصا وقال اذهب إلى فلان وزوجه ابنتي. هذا نكاح بالوكالة. وكذلك أو كابن وكل أباه في أن يحضر عقد النكاح ويقع الإجاب والقبول بينه وبين يعني بين أبيه وبين أبي الزوجة ولي الزوجة يصح هذا. لكن حال الإحرام محرم لأن هذا من محظورات الإحرام. والعقد لا يصح لأن النهي عائد إلى ذات المعاملة. وفرق بين ما لو عاد النهي إلى شرط العبادة أو ذاتها ذات المعاملة إلى شرط المعاملة وبينما لو عاد النهي إلى أمر خارج عن العبادة أو أمر خارج عن المعاملة وبينما لو عاد النهي إلى ذات العبادة أو ذات المعاملة. وأظن أننا بينا الفرق بين أنواع النهي هنا. بينا ولا ما بينا؟ بينا ما نحتاج إلى أن نعود. يقول ولا فدية. ولا فدية إذن لا تجب الفدية على من عقد عقد النكاح وهو محرم. ما حكم العقد هنا؟ باطل ولا صح ولا تجب عليه الفدية. والدليل عدم الدليل. الدليل عدم وجود الدليل في ثبوت الفدية للناكح المحرم. فإذا قال قائل إننا نلزمه بالفدية لأن الطيبة وتقليم الأظافر وحلق الرأس قلتم إن العلة في التحريم الترفه. والإنسان إذا عقد على امرأة وهو محرم يترفه لما يترفه يطير من الفرح. ماذا نقول؟ نقول قد نقول بهذا إننا إذا حكمنا عليه ببطلان العقد طار فرحه يعني ذهب فرحه. لكن القول الذي وإن كان هذا القول الذي أسلفتنا الآن قد قال به بعض العلماء قال بوجوب الفدية على المحرم إذا عقد عقد النكاح عقده باطل وعليه الفدية. ولكن الصحيح أنه لا فدية لأنه لا دليل. لأنه لا دليل. أما بقية الأمور التي ذكرت فتجب فيها الفدية لأنها واردة واردة في النصوص السنة وبعضها في حكم الصحابة رضي الله عنهم. ولا فدية. يقول إذن قلنا آنفا إن الخطبة أيضا محرمة على المحرم، فهل إذا خطب محرم امرأة يترتب يعني تكون الخطبة صحيحة؟ مفهوم مفهوم. رجل محرم أعزب نزل ليحج أو ليعتمر، فرأى بنتا فخطبها من أبيها مثلا، سواء كانت محرمة أو غير محرمة مثله، محرمة مثله أو غير محرمة، ماذا نقول في حكم الخطبة هذه؟ حكمها محرمة. إذا كانت محرمة هل يترتب عليها شيء؟ ما هو هذا السؤال؟ الخطبة إذا كانت صحيحة مباحة يترتب عليها شيء أم لا؟ يترتب. كيف ما يترتب؟ مثل لو أن رجلا خطب امرأة ووعد بالزواج، قالوا ما في إشكال نزوجك، هل يجوز لشخص آخر أن يأتي ليخطبها عليه؟ لا، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. إذا يترتب على الخطبة الصحيحة شيء أم لا؟ يترتب. بل إن كثيرا من أنواع الخطوبات اليوم عند الناس أراها عقودا شرعية، نعم، يعني لا يأتي لي ليقال مثلا ليرى المخطوبة ثم يقال إن شاء الله نحدد اليوم الذي سنعقد فيه، لا يقتصرون على هذا، بل من أول يوم خلاص يقع الاتفاق فيقع الإجابة والقبول بين الولي والزوج، أعطيتك، وهم عندهم أنها مخطوبة وهي زوجة شرعا. كيف؟ وقع الإجابة والقبول، هي يذكر المهر، يقول له يعرف بنفسك أو مهندس طبيب عنده كذا، وش يكون الصداق وش يكون كذا. فعندهم ثلاث مراحل في العرف: مرحلة الخطبة والعقد والزفاف، كذا ولا هي الحاجة تحق. خطبة والعقد والزفاف، من مرحلة الخطبة تكون زوجة شرعا. ليش؟ لأنهم أصلا ما يتفقون على العقد إلا إذا وقع الاتفاق على الزواج من ألفه إلى يائه. عند كثير من العائلة تقول فيقع لفظ الإجابة والقبول بين الولي والزوجة ويسمى المهر ويقع الإشهاد، الله المستعان. والمشكلة أنه إذا انفسخ، يعني إذا فصل بين المرأة والرجل لسبب من الأسباب، كلنا نذهب لحاله وكأن شيئا لم يقع، وهذه مشكلة. هذه مشكلة. هي زوجة وإن كان ليس له عليها عدة إذا لم يخلو بها، لكن لا وقعت الخلوة ولا ثبتت العدة. وإذا أصدقها وسمى لها مهرا أو لم يسمي لها وطلقها قبل الدخول أو قبل الخلوة فإن المهر يتنصف، فإذا كان قد سمى لها فذاك، وإذا لم يسمي لها فإن لها نصف مهر المثل. وهذه مشكلة، أحكام كلها بعيدة عنها الناس، خلاص حتى تسمع يقول لك خلاص ما أكتب المكتوب، الله المستعان. طيب، لكن ليس هذا موضوع البحث. شيخ تذكر المسألة، إذا خطب هناك هل لرجل أن يأتي لا عبرة لخطبته، خطبته ليست بصحيحة محرمة. يقول وتصح الرجعة، تصح الرجعة يعني يصح للمحرم أن يراجع زوجته المطلقة، مثل لو أن إنسانا طلق امرأته قبل الحج والعمرة ثم لما أحرم بدا له أن يرد امرأته، ايش تسمى هذه؟ رجعة، لأن الرجعة هي رد المطلقة إلى عصمة النكاح. وقد بينا أن الرجعة في كتاب الطلاق يشترط لها سبعة شروط. ارفع رأسك أنت يا من تريد الشروح والكتب والدروس، لولا أني في كتاب المناسك وأخشى الإطالة، ويعني لا طرحت عليك السؤال لكن أفضل أن أطرح عليك السؤال بعد العشاء بيني وبينك، على أن لا تضع يدك على المحفظة ولا ترجع إلى الدفتر. تذكرها الشروط شوية بس. طيب تصح الرجعة. إذن له أن يراجع امرأته، لكن مراجعته إياها كيف تكون؟ هل تكون بالوطء